أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في النسب الأربع. تقدم في الباب الأول انقسام الألفاظ إلى مترادفة ومتباينة، تتذكرون ذلك أم لا؟ والمقصود بالتباين هنا التباين بحسب المفهوم، أي أن معانيها متغايرة. وهنا سنذكر أن من جملة النسب التباين، والمقصود به التباين بحسب المصداق. في مباحث الألفاظ كان الترادف والتباين بحسب المفهوم، أما في النسب الأربع فيكون التباين والترادف بحسب المصداق. وأتصور أنه صار عندكم واضحا الفرق بين المفهوم وبين المصداق. فما كنا نصطلح عليه هناك بالمتباينة، هنا نقسم النسبة بينها إلى أربعة أقسام، وقسم منها المتباينة لاختلاف الجهة المقصودة في البحثين، يعني البحث في اللفظ والبحث في النسب الأربعة. فإنا كنا نتكلم هناك عن تقسيم الألفاظ بالقياس إلى تعدد المعنى واتحاده، معاني متعددة والمقصود منها شيء واحد. أما هنا لا، أما هنا فالكلام عن النسبة بين المعاني باعتبار اجتماعها في المصداق وعدمه. هل تجتمع في المصداق أم لا تجتمع في المصداق؟ فإن كانت تجتمع في المصداق يكون بينها تساوي، إن لم يكن مجتمعة معه في المصداق يكون بينهما تباين مثلا، وهذا ما سوف يأتي. ولا يتصور هذا البحث إلا بين المعاني المتغايرة، أي المعاني المتباينة، المتغايرة يعني المتباينة، هذا غير هذا، هذا يباين هذا، بخلاف المتساوية فهذا هو هذا وهذا يساوي هذا بحسب المفهوم. إذ لا يتصور فرض النسبة بين المفهوم ونفسه، ماكو نسبة بين المفهوم والمفهوم نفسه. فنقول كل معنى إذا نسب إلى معنى آخر يغايره ويباينه مفهومان، فإما أن يشارك كل منهما الآخر في تمام أفرادهما وهما المتساويان، يعني هذا المفهوم يساوي هذا المفهوم تماما فهما متساويان، واضح هذا أم لا؟ وإما أن لا، وإما أن يشارك كل من نسبة العموم والخصوص من وجه، وأما أن يشارك أحدهما الآخر في جميع أفراده دون العكس، وهما اللذان بينهما نسبة العموم والخصوص مطلقا، وإما أن لا يشارك أحدهما الآخر أبدا وهما المتباينان، واضح هذا أم لا؟ فالنسب بين المفاهيم أربع: التساوي والعموم والخصوص مطلقا، والعموم والخصوص من وجه، والتباين. هذه النسب الأربع، هذه النسب الأربع بين المفاهيم. التساوي، العموم والخصوص مطلقا أو المطلق، والعموم والخصوص من وجه، والتباين. دعونا نتكلم عن النسبة الأولى وهي نسبة التساوي، وتكون بين المفهومين اللذين يشتركان في تمام أفرادهما. مثلا تقول الإنسان والضاحك، الضاحك يساوي الإنسان والإنسان يساوي الضاحك. يعني عندما نأتي لبيانها رياضيا نقول ب يساوي جيم، إذا كان ب هو الإنسان وجيم هو الضاحك، النسبة بينهما ماذا؟ نسبة تساوي. إذا نسبة التساوي يرمز لها بشنو؟ خطين أفقيين متزاويين، صار واضح؟ فإذا عندما أقول الإنسان والضاحك تقول الإنسان هو الضاحك، لأن الإنسان زين هو الكلي والضاحك هو الجزئي، فمن مصاديق الإنسان هو ماذا؟ الضحك. يعني نقول على أن الإنسان يساوي الضاحك، الضاحك يساوي الإنسان، إذن النسبة بينهم نسبة تساوي. لماذا؟ نقول لأن كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان، لكن نلاحظ أنه بعض الحيوانات تضحك بعد الترويض بعد المعالجة وكذا تضحك، القردة مثلا تضحك تقلد الإنسان وتضحك، بعض الطيور تضحك. نقول لا، نقول بطبيعتها أن تكون ضاحكة وليس أن تكون هي من طبيعتها ضاحكة، فالإنسان من طبيعته أن يكون ماذا؟ ضاحكة. فإن كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان، ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين المتساويين اللذين ينطبق أحدهما على الآخر تمام الانطباق، ويمكن وضع نسبة التساوي على هذه الصورة باء يساوي جيم. فلما نجي إليكم مثلا في الامتحان باء يساوي جيم، ماذا يراد من هذه النسبة؟ تقول بينهما نسبة تساوي. تأتي بمثال على نسبة تساوي تقول الإنسان والضاحك، لأن كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان، إذن النسبة بينهما نسبة التساوي. إذن عرفنا على أن التساوي تكون بهذه الكيفية، وهذا مر علينا في علم الرياضيات. حيث شيخنا أن الجزء لا يعني ما موجود كل آخر غير الإنسان يتصل بالضحك. أحسنت. نعم. باعتبار أن هذه العلامة علامة التساوي كما هي في العلوم الرياضية وتقرأ يساوي وطرفاها باء وجيم حرفان يرمز به، والضاحك أيضا شنو؟ مفهوم الإنسان. صار واضح ولا؟ فإحنا نلاحظ على أن بينهما تساوي من حيث المفهوم. صار واضح الآن؟ هذه أول نسبة. صارت واضحة عندكم؟ إذا كان هذا واضح، ننتقل إلى النسبة الثانية، وهي نسبة العموم والخصوص مطلقا. المفهوم تساوي مفهوم الإنسان مع مفهوم ضاحك. ضاحك. إيه. أي ما شو المصاريف؟ إيه ما يخالف. ايه ما يخالف. احنا قلنا على انه الكلي قد يكون جزئي بالنسبة بلحاظ اخر. فهنا عندما نقول الضاحك، لما ان تقول ما هو الانسان، تقول الانسان حيوان ناطق ضاحك. اذا الضاحك يشمل الحيوان ويشمل الناطق، فهو ضاحك. فهذه المصاديق كلها تتساوى مع مفهوم انسان، فبينهما تساوي في المفهوم. فواضح؟ ايه. ثانيا، نسبة العموم الخصوص مطلقا، وتكون بين المفهومين اللذين يصدق احدهما على جميع ما يصدق عليه الاخر وعلى غيره، ويقال للاول الاعم مطلقا وللثاني الاخص مطلقا كالحيوان والانسان. تقول الحيوان هذا الاعم مطلقا، الانسان الاخص مطلقا. ليش؟ نقول لانه كل انسان حيوان وليس كل حيوان انسان، لانه من الحيوان ما ليس بانسان، لكن ليس ما هو من الانسان ما ليس بحيوان. ليش؟ لان كل انسان حيوان. إذن النسبة بينهما نسبة عموم وخصوص مطلق. فأين الأعم هنا مطلقا وأين الأخص مطلقا؟ الحيوان أعم مطلقا. لا، الحيوان أعم مطلقا، لأن كل حيوان له مصاديق، ومن مصاديق الحيوان الإنسان. فإذن الإنسان أخص والحيوان أعم، دائرته عامة على اللولا. فإذا نقول أن العموم مطلقا هنا هو الحيوان باندراج الإنسان تحته، يعني يكون جزئي بالنسبة للحيوان، جزئي بالنسبة للحيوان، والحيوان يكون كلي والإنسان يكون كلي بالنسبة إلى مصادقه، وهكذا. صار واضح لولا؟ فهنا نقول كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان. الحيوان هنا نقول النسبة فيه نسبة الأعم مطلقا، الأعم مطلقا على اللولا. الإنسان يسمونه الأخص مطلقا. المعدن والفضة، تقول كل معدن ليس بفضة. لا، عفوا، الخطأ. لا، المعدن فضة وليس كل فضة معدن. كل فضة معدن وليس كل معدن فضة. أنا عكست. زين؟ ليش؟ لأن أحدهما أعم. المعدن أعم من الفضة. هل لا لا؟ في ألمنيوم في غيره. فهنا هو الأصل. فتقول هنا بالنسبة إلى الأول وهو المعدن، المعدن يكون ماذا؟ عام. وبالنسبة إلى الفضة يكون خاص. فإذا النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. صار واضح لا؟ زين. قال كالحيوان والإنسان والمعنى والفضة، فكل ما صدق عليه الإنسان يصدق عليه الحيوان ولا عكس. ولا عكس يعني شنو؟ ليس كل حيوان إنسان، بل بعض الحيوان إنسان، فإنه يصدق الحيوان بدون الإنسان. وكذا الفضة والمعدن، يصدق المعدن بدون فضة. إيه؟ ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين غير المتساويين، وانطبق الأكبر منهما على تمام الأصغر وزاد عليه. ويمكن وضع هذه النسبة على الصورة الآتية، وهذه مرت عليك في الرياضيات، تقول باء أكبر من جيم، هذا مفهوم الأعم مطلقا، وهذا مفهوم الأخاص مطلقا. زين، مثال عليه، تقول الإنسان وهني الحيوان الإنسان، ومثال آخر المعدن، زين فضة، زين. فتقول كل حيوان كل إنسان حيوان وبعض، وليس كل حيوان إنسان. إذن النسبة بينهما شوف، كل حيوان كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان. صار واضح لو لا؟ إيه ممكن، ممكن، ممكن. صار واضح ولا؟ فهذه النسبة يسمونها نسبة العموم والخصوص مطلقاً، باعتبار أن هذه العلامة تدل على أن ما قبلها أعم مطلقاً مما بعدها، وتقرأ عن مطلقا من كما تقرأ في العلوم الرياضي أكبر من، ويصح أن نقلبها ونضعها على هذه الصورة اللي أصغر من، يعني بالنسبة إلى الحيوان. زين، تقدر تكتب شنو؟ جيم، لكن أصغر من باء، أصغر من باء. نسبة العموم والخصوص وجهت على الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.